بالعلم بغض الأدب تنالها للرتب عش حياة العلماء وطرق سلوك الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذه السلسلة المباركة شرح كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. وتكلمنا في الدرس الأول عن مقدمات أساسية لدراسة علم العقيدة، تكلمنا فيها عن تعريف علم العقيدة وتعريف بالكتاب وبعض المعوقات في طلب العلم. وفي الدرس الثاني تكلمنا عن المقدمات اللي في الكتاب اللي هي تقديم المشايخ الفضلاء للكتاب وتعريف علم العقيدة وتعريف السلف وتعريف أهل السنة وجماعة. حد فكرة جماعة تعريف إيه هي العقيدة؟ عقيدة يعني إيه؟ أيوة صح، زي محمد بيقول هو ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما سواء كان حقا أو باطلا. صح كده، أنا عايزكم الجملة دي ما تنسوهاش، هو ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به سواء كان حقا أم باطلا. تمام، وعرفنا من هم السلف. هم صدر هذه الأمة الثلاث قرون التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. جميل. أختنا علياء بتقول الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، وده مش تعريف إيه اللي هو الشرعي، ده تعريف إيه؟ تعريف العقيدة في اللغة. هو تعريف صحيح بس ده لغة، احنا عايزين التعريف بقى الاصطلاحي اللي هو في اصطلاح أهل العلم اللي احنا قلنا دلوقتي، هو ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به سواء كان حقا أم باطلا. جميل. وعرفنا السلف وعرفنا من هم أهل السنة والجماعة، وبعد كده اتكلمنا على خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة وخدنا مقدمة في أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني اتكلمنا كده كمقدمة وقلنا الأصل الأول هو الإيمان، وقلنا الإيمان له أركان ستة. قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت اللي ما حضرش، باختصار قلنا إن الإيمان له أركان ستة. إيه هي؟ هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام، حيث قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فاكرين الكلام ده يا شباب؟ اللي حضر أو ما حضرش الموضوع بسيط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عرف الإيمان بستة أركان. يعني اللي عايز يبقى مؤمن لابد يحقق ست حاجات: أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. دول ست أشياء، اللي يحقق الست أركان فقد استكمل الإيمان، والذي ينقص من هذه الستة ركن فقد انهدم إيمانه بالكلية. فالذي لا يؤمن بالله ليس مؤمن على الإطلاق، الذي لا يؤمن بالملائكة يكفر بالملائكة ده ليس بمؤمن على الإطلاق، الذي يكفر بالرسل بالكتب باليوم الآخر بالبعث بالقدر، كل هذه الأشياء إذا كفر رجل بأحدها فقد كفر بالكلية. واضحة؟ يبقى فيه الإيمان له أركان ستة التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بقى بالركن الأول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والورقة اللي احنا رفعناها الوقت دي بتتكلم عن الإيمان بالله فقط. طيب تعالوا نشوف الكتاب قال إيه وبعدين نرجع للورقة بتاعتي. قال الركن الأول الإيمان بالله. والإيمان بالله تعالى هو التصديق الجازم بوجود الله واتصافه بكل صفات الكمال ونعوت الجلال. يبقى أول حاجة الوجود، تاني حاجة الصفات، ثالث حاجة واستحقاقه وحده للعبادة، واطمئنان القلب بذلك اطمئنانا ترى آثاره في سلوك الإنسان، والتزامه بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، وهو أساس العقيدة الإسلامية ولبها، فهو الأصل وكل أركان العقيدة مضافة إليه وتابعة له. يعني الأول احنا بنؤمن بالله سبحانه وتعالى، بعدين نؤمن أن الله خلق ملائكة وعرفنا بهذه الملائكة، بعدين نؤمن أن الله سبحانه وتعالى إيه؟ أن الله عز وجل أرسل إلينا الرسل فتؤمن بالرسل، وتؤمن بالكتب التي أنزل الله عز وجل، وتؤمن باليوم الآخر الذي أخبرنا الله عز وجل أنه يبعث العباد فيه، وتؤمن بالقضاء والقدر. فكل دي فرع عن إيه؟ عن الإيمان بالله. يبقى أساس الإيمان هو الإيه؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. صح يا شباب؟ يبقى ده لب العقيدة وأساسها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. بعد كده بنؤمن بهذه الأشياء تبعا، الكتب ما ربنا اللي جابها. لو إنسان لا يؤمن بالله هيؤمن إزاي بالكتب؟ أو هيؤمن إزاي بالرسل؟ أو هيؤمن إزاي باليوم الآخر؟ كل دي فرع عن الإيمان بالله. واضح يا شباب؟ كيف نؤمن بالله بقى؟ بيقولك فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوحدانيته واستحقاقه للعبادة، لأن وجوده لا شك فيه، وقد دل على وجوده سبحانه وتعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. طبعا هو الكتاب بيخاطب المسلمين، الكتاب أصلا بيخاطب مين؟ المسلمين. فما عادش يفصل في أدلة وجود الله كتير، يعني بقى لو احنا بنتكلم مثلا ملحدين او لادينيين، احنا محتاجين الايه النقطه دي انها تفرض في بحث كبير شويه. يعني ايه؟ هو قال لك الايمان بيدل عليه الفطره والعقل والشرع والحس. طبعا لو احنا بنتكلم بقى بالتفصيل هنشرح كل واحده من دول. الفطره ازاي؟ هتلاقي ان كل الناس عندها فطره داخليه، اعتقاد وجود خالق، هو بيتولد كده بينظر للسماء يعتقد ان في حاجه فوق السماء بتسير الكون وهو الله سبحانه وتعالى، بيرفع يديه في الدعاء الى اعلى. يعني اي واحد بيدعي سواء يهودي نصراني مسلم اي حاجه هتلاقيه بيبص للسماء وبيرفع ايديه لفوق. ليه؟ يعتقد بالفطره كده ان في حاجه فوق. تمام، واضح يا شباب؟ مثلا قصص الناس الملحده اللي اسلمت والناس دي تلاقيه يقول لك نظرت الى السماء وقلت يا رب اهديني، او ان كنت موجودا فاهديني، او هو ليه السماء؟ هو دي فطره كده، عارف ان في حاجه فوق. تمام، فدي الفطره. العقل، لو احنا بس تدبرنا في العقل كده الكون كله منظم، الكون كله منظم، ودي حاجه مفيش انسان لا ملحد ولا مسلم ولا غيره بيجحدها، ان الكون بيسير وفق نظام دقيق سواء في الخلق او في الرزق او في الاجرام او في النبات او في البحار او في عوالم الحيوانات، كل شيء يسير وفق نظام دقيق لا يمكن ان ياتي بطريقه عشوائيه. يعني لا يمكن يكون الكلام ده جاي عشوائي ابدا ابدا ابدا، لابد من خالق لهذا الكون. تمام، ده العقل. والشرع، الكتب والرسل كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، يعني حكم الشرع البالغة، حكم بالغة فعلا. يعني كما ألف بعض العلماء كتاب سماه حجة الله البالغة، بيتكلم على شرع الله وحكم شرع الله، فعلا حجة بالغة لا يمكن، لا تقبل الشك. لا يمكن إنسان يعلم شرع الله سبحانه وتعالى ويشك في أن الله موجود وأن الله خالق وأنه رازق وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، مش ممكن. الحاجات دي لا يمكن تيجي من عند بشر، كلام اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاله ده لا يمكن يأتي من عند بشر، سواء الذي بلغه عن الله أو الذي قاله من وحيه كرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم معايا يا شباب؟ يبقى أدلة الفطرة والعقل والشرع والحس. إيه الحس دي؟ ده لو هو بيحس يعني هيحس إن ربنا موجود. الإنسان الذي عنده حس يعلم يقينا بوجود الله. زي إيه مثلا؟ إن أنت تدعو الله عز وجل فيجيبك، أنت بتدعي فتلاقي إجابة الدعوة، ما هو ده شعرك، يبقى في حس ان ربنا موجود اهو، بكلمه وبيجيبني. ابقى في ضيق واقول يا رب الاقيها فرجت، ابقى ما عنديش يعني عندي مشكله واقف كده اتدبر واقول يا رب الاقيها اتحلت. ده كله اسمه ايه؟ دليل الحس. واضح يا شباب؟ ان انت بتستشعر وجود الله في حياتك فعلا بترتيب الامور، تقعد تفكر كده في المواقف اللي حصلت لك وازاي ربنا دبر الكون ودبر الامور ان يحصل لك الشيء ده بالموقف ده في الوقت ده، تعرف ان ربنا موجود. ده شيء بالايه؟ بالحس. تمام، يبقى دي انواع الادله. يعني مش دي الادله، دي انواعها، دي اقسامها. كل قسم من ده في ادله بقى ايه لا تحصى، ادله الفطره في وجود الله، ادله العقل في وجود الله، ادله الشرع في وجود الله، ادله الحس في وجود الله. دي مباحث طويله جدا لو احنا اتكلمنا فيها، يعني دي كتب فيها كتب. واضح يا شباب؟ بس الكتاب لانه هو بيخاطب مسلمين جايين يتعلموا دينهم، جايين يتعلموا دينهم، فما فصلش قوي في ايه، في نقطة أدلة وجود الله. واضح يا شباب؟ يبقى إذا احنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على الإيمان بالله. الإيمان بالله أوله الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. والإيمان بوجود الله ده قال لك له أدلة متعددة من أقسامها، أقسام لو هنقسم أدلة وجود الله الأقسام يبقى عندنا أربع أقسام: أدلة الفطرة وأدلة العقل وأدلة الشرع وأدلة الحس، وهي أدلة كثيرة جدا. كما قال بعض العلماء أدلة وجود الله سبحانه وتعالى كالماء والهواء، لا يمكن أن يبحث إنسان عنها ولا يجدها. يعني الإنسان اللي بيقولك هات لي دليل على وجود الله ده متخلف، ده جاهل. فيعني الملحدين دول فعلا قطعان من الغنم، يعني فعلا صدق قول الله عز وجل فيهم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إن الإنسان يبقى قدامه كل هذه الأدلة، من أدلة فطرة وأدلة عقل وأدلة شرع وأدلة حس، كل ده بيحصل لك وشايفه وعايشه ومش قادر تفهم إن ربنا موجود، يبقى فعلا إن هم كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام فعلا فعلا. والغريب بقى إن هم بيتشدقوا بكلام عن العلم وعن الإيه وعن المعرفة وغير ذلك، وهم أبعد ما يكون عن العلم. طبيب زميلنا هو متخصص في جانب الإلحاد وفي الرد عن الإلحاد، كنت بكلمه في موضوع الإلحاد ده، بيقول لي مفيش إنسان ملحد، مفيش ملحد عربي كلمته وطلع فاهم يعني إلحاد. فبضطر الأول أشرح له الإلحاد بقواعد الإلحاد اللي الملحدين قالوها عشان أعرف أرد عليه. يعني يا ابني أصلا أنت بتقول ده مش هو الإلحاد، انا عايز افهمك الالحاد عشان اعرف ارد عليك. فيبدا يشرح له ايه هو الالحاد الاول من كتب الملحدين ويقول له هو ده بقى اللي انت بتعتقده، يقول له اه طيب تعالى بقى الرد 1 2 3، لان بيجي يقول له ايه انت بتقول كذا الرد على شبهه الملحدين في كذا كذا، يقول له احنا ما بنقولش كده يا ابني، لا الملحدين كلهم بيقولوا كده، انت اللي مش فاهم الالحاد، تعالى بس افهمك الالحاد الاول وبعدين ارد لك عليه بقى. وبيقول يعني ان النسبه كبيره جدا، يعني نقدر نقول 90% من ملحدين العرب الحادهم نفسي مش علمي، يعني مش عنده شبهات علميه عايز حد يرد عليه، ده هو منفس بس، يعني ايه حصل له مشكله مع واحد ملتزم، حصل لها مشكله مع بنته منتقده مثلا، واحده مثلا لسه هتلتزم جديد، او حصل لها حاجه وجات واحده مثلا بهدلتها او عملتها معامله مش كويسه، او يعني شدت عليها في الاحكام او كلام زي كده، او حصل موقف مثلا نفسي بين اي اتنين شباب او غير ذلك، يقوم بقى ايه يكره الملتزمين، يكره المسلمين، يدور على مخرج لهذا الكره فيبدا ان هو ايه يلحد، او العكس ان هو حب مبالغ فيه للشهوات، مش قادر يبطل مخدرات، مش قادر يبطل زنا، مش قادر يبطل حاجه من اللي هي المعاصي الكبيره، فكره نفسه من كتر ما هو مش قادر يبطل، ففي الاخر يقول لك ايه خلاص الحاجات دي حلال بقى، انا اصلا مفيش حاجه اسمها حرام، مفيش ربنا، مفيش دين، يبدا يقول كده عشان ايه يخرج نفسه من الكره اللي جواه لنفسه ومن جلد الذات اللي هو عايش فيه. واضح يا شباب؟ ده معظم الملحدين دي قصتهم يعني، لكن في ملحد عنده ادله وبراهين والكلام ده، ده كلام فارغ هم بيقولوه، لكن مش موجود ابدا، مفيش ملحد ابدا عنده دليل على الالحاد. ازاي يا جماعه كل ادله وجودي لا ده هي وما هوش قادر يفهم؟ ربنا يعافينا يا رب. حد فيكم اصلا قابل ملحدين او اتكلم معاهم قبل كده؟ اه في البلتوك، تمام تمام. عموما كنصيحه عامه ما تحاولش تتكلم معاهم، لو عايز تتكلم معاهم يبقى الاول اتعلم فن الرد على الالحاد والكلام ده وبعدين تتكلم معاهم. ليه؟ لان هو بيبدا ياخدك في شبهات هي غلط اصلا. انا زي ما قلت لك هو معظم الشبهات اللي بيقولوها او عايشينها مش حقيقيه ومش فاهمينها، فبالتالي هو بيقولك شبهه لا هي صحيحه ولا لها سند علمي ولا غير ذلك. فالاول تفهم انت الاول ايه هو الالحاد وايه شبهاتهم اللي بيقولوها عشان تبقى عارف الردود عليها، بحيث لما يقولها لك تبقى انت عندك قدر من الثبات والثقه وانت بتقدر ترد عليه، مش عشان هو بيقول كلام صح، ده بالعكس عشان هو بيقول كلام غلط، فانت لما تبقى عارف ان هو غلط وعارف الادله العلميه الصحيحه وعارف الردود العلميه سواء من العلم الدنيوي او الديني هتبقى عندك يعني قوه جدا في الرد على هؤلاء. لكن لو بدات ترد وانت ما انتش عارف دينك ولا انت عارف شبهاته هتبدا تلبخ، فده هيؤدي ان هو يستعلي اكتر ويحس ان هو فاهم اكتر وتحس ان انت مش فاهم اكتر، ودي مشكله. لو عايز تدخل فعلا تنافح في هذه القضيه يبقى اتعلمها صح. كل شيء له ايه له ادواته، اتعلم الاول دينك صح وعقيدتك صح، اتعلم الالحاد والرد على الالحاد من كتب اهل العلم، بعد كده واجههم بقى، هتبقى ساعتها بتتكلم وانت على ارضيه ثابته. على فكره الكلام ده مش في الالحاد بس، ده في كل الفرق. يعني عايز ترد على النصارى اتعلم الاول دينك وتعلم الرد على النصارى وشبهات النصارى اللي هي مهرية اصلا، يعني شبهات النصارى دي موجودة ومترد عليها من الوف السنين، يعني او مش من الوف من مئات السنين يعني عشان ما بقاش مبالغة، هتلاقي فعلا كل الكتب يعني من ايام مثلا ابن القيم وابن تيمية في القرن السادس والسابع الهجري، الكتب اللي هم كاتبينها في الرد على شبهات النصارى ما زالت هي اللي بترد على شبهات النصارى حتى الان. يعني هم لو كانوا بس فتحوا، لو هم صادقين يعني في طلب الحق وفتحوا كتاب من 800 سنة في الرد عليهم كان لقوا الرد. وعلى فكرة ده حتى جوه الدين نفسه، يعني مش انت بتجادل الناس اللي بره الدين اللي هم ملحدين ونصارى، لا حتى جوه الدين انت مثلا بتتكلم عن حرمة اي حاجة، حرمة معصية معينة، معصية حتى مش شرط فرق ولا كده، معصية معينة انت عايز تتكلم عن حرمتها، لو انت مش مذاكرها ومش فاهمها ما تتكلمش، ما تروحش بس تتكلم واحد في حرمة الغناء وانت مش حافظ وفاهم ادلة حرمة الغناء، ما هو هيضحك عليك، او على الاقل انت هتبان بحجه ضعيفه فهتقوي الشبهه عنده. لا روح ذاكر الاول ادله تحريم المعازف مثلا وبعدين روح كلمه، ماشي؟ ادله مثلا ايه حرمه المخدرات مثلا، واحد بيشرب مخدرات او بيشرب سجاير عايز تنكر يبقى ذاكر الاول وبعدين انكر. طب جاي المعصيه وانت ما عندكش ادله ما تتكلمش، انت معذور انك ما تتكلمش لان انت مش مذاكر مش جاهز. لو معاك الادله اتكلم، ما معاكش قول له هات لي الايميل بتاعك او الفيس بتاعك او رقمك وانا هبعت لك الامور بالتفصيل على الواتس او على الفيس او على اي حاجه، وروح بقى دور وابعت له، لكن ما تتكلمش بلا علم. ربنا قال كده ولا تقف ما ليس لك به علم، الحاجه اللي مش عارفها اسكت عنها. نرجع لمرجوعنا الاولاني بقى. طيب احنا كنا بنتكلم ان احنا قلنا الاصل الاول هو الايمان، والايمان له اركان سته اولها الايمان بالله. طيب الايمان بالله قلنا اول حاجه الوجود، الايمان بوجود الله قال لك له ادله الفطره والعقل والشرع والحس، خلاص انتهينا كده من ادله وجود الله. بعد كده بقى بعد الايمان بوجود الله بنوحد الله، ومن الايمان بالله تعالى الايمان بوحدانيته والوهيته واسمائه وصفاته، يعني بنوحد الله من خلال ثلاث اقسام اللي هي قدامكم في الايه في الورقه اللي احنا حاطينها: توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، وتوحيد الاسماء والصفات. واضح يا شباب؟ توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات. جميل، وصلتوا انتم معايا في الكتاب للنقطه دي؟ طيب نرجع بقى للورقه، احنا هنحاول بقى نخلص الورقه قد ما نقدر، وبعدين بكره بقى او اللقاء القادم نبقى نقرا من الكتاب. توحيد الربوبيه، شايفين اول جزء على اليمين كده مكتوب فيه توحيد الربوبيه. قال: بان يعتقد العبد ان الله هو الرب المتفرد. وجاب لك بقى ايه اقسام توحيد الربوبيه، 1 2 3 او الف بقى جيم. خدوا بالكم بقى، اول كلمه ايه؟ بان يعتقد العبد. خلوا بالكم، ركزوا معايا في النقطه دي. يبقى اذا توحيد الربوبيه توحيد ايه؟ اعتقاد. توحيد الربوبيه توحيد اعتقاد. يعني اعتقاد يعني دي حاجه في قلبك، مش عمل انت بتعمله. يعني انت بتعرف وتثبت، تعرف ان الله هو الخالق الرازق المدبر وتثبت له ذلك. لذلك حتى الايه بعض العلماء قسم التوحيد الى قسمين مش ثلاثه، قال توحيد معرفه واثبات، وتوحيد قصد وطلب. يعني ايه الكلام ده؟ هو كلام سهل بس انا عايزكم تفهموه. توحيد معرفة وإثبات إنك تعرف وتثبت بس، وتوحيد قصد وطلب يعني هتقصد الله وتطلبه، تطلب مرضاته بجوارحك بقى، هيبقى فيه أعمال. توحيد المعرفة والإثبات حط فيه النوعين الأولين اللي هو إيه؟ الربوبية والأسماء والصفات. يعني بعرف صفات الله كرب وأثبتها له، وأعرف صفات الله وأسمائه وأثبتها له. يبقى أعرف وأثبت، أعرف ما هي الربوبية وأثبتها لله سبحانه وتعالى، أعرف ما هي الأسماء والصفات التي تجوز لله سبحانه وتعالى وأثبتها لله سبحانه وتعالى. يبقى اسمها معرفة وإثبات، بعرف وأثبت بس، ما أعرفش أكتر من كده. في توحيد الإلهية بقصد وأطلب، يعني أبدأ أصرف العبادة لله فقط. طيب نرجع بقى لتوحيد الربوبية. قال: بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب. ربنا هو الرب المتفرد بإيه بقى؟ يعني إيه الحاجات اللي معناها يبقى اديت لله سبحانه وتعالى صفات الربوبية؟ يعني أثبتها له وصفته بيها. رقم 1 قال: الخلق والرزق والتدبير. يعني ربنا هو الخالق والرازق والمدبر. يبقى من هو الخالق؟ الله. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. يبقى في حصر هنا، قصر وحصر بيسموه كده في اللغة، الحصر والقصر. لا خالق إلا الله، زي لا إله إلا الله بالظبط كده. لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله. واضح يا شباب؟ يبقى أنا دوري كعبد تجاه الله سبحانه وتعالى وهو الرب في نقطة الخلق والرزق والتدبير، إن أنا أعمل إيه؟ أعرف ما هو الخلق وما هو الرزق وما هو التدبير وأثبته لله سبحانه وتعالى. طيب إيه هو الخلق والرزق والتدبير؟ الخلق معروف. الخلق يا جماعة على فكرة خدوا بالكم، الخلق له معاني متعددة. كلمة الخلق دي لها معاني متعددة. المعنى الذي نثبته لله وحده لا غير هو الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم. طب هل الخلق بيأتي في معنى أخرى في لسان اللغة والشرع؟ بيأتي. زي إيه؟ زي قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى في خالقين غير الله ولا لا؟ فيه. بس الخلق الذي يثبت لغير الله هو إيه؟ هو التحويل من صورة لصورة، لأن الآية دي جت فين؟ ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى الآية جت في التصوير اللي هو الانتقال من صورة لصورة. ده ممكن يأتي في حق البشر؟ يأتي في حق البشر. زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ عن المصورين، المصورين هم بيعملوا إيه؟ بيعملوا التماثيل، بيجيب طين ويغيروا من صورة طين إلى صورة تمثال، أو مثلا حجر وينحتوا في شكل تمثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ أحيوا ما إيه؟ أحيوا ما إيه؟ أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث أوله إيه؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وربنا يقول لهم يوم القيامة إيه؟ أحيوا ما خلقتم. واضح يا شباب؟ يبقى إذن ربنا وصفهم، وصف فعلهم ده بالإيه؟ بالخلق. يبقى التحويل من صورة لصورة ده اسمه خلق، ده في اللغة. واضح شباب؟ يبقى التحويل من صورة إلى صورة، تحويل الشيء من صورة إلى صورة، ده اسمه خلق في اللغة. ده من أنواع أو من معاني كلمة الخلق. لكن المعنى اللي احنا بنقصده في توحيد الربوبية، اللي هو الخلق الذي اختص به الله سبحانه وتعالى هو ايه؟ هو الايجاد من العدم، ده اللي ما فيش فيه ايه حد ثاني الا الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الخلق بمعناه الذي هو من صفات الربوبية الذي لا يفعله الا الرب، اللي هو الايجاد من العدم. لكن الخلق اللي هو التصوير من صورة الى صورة وغير ذلك من انواع كلمة الخلق او من معاني كلمة الخلق الاخرى، دي قد يتصف بها احد البشر او غير الله سبحانه وتعالى، دي ما فيش فيها مشكلة. خدوا بالكم، لان ايه؟ لان دي كانت شبهة ايضا النصارى بيقولوها، لان ربنا سبحانه وتعالى ايه قال على لسان عيسى ابن مريم ايه؟ واخلق لكم من الطين كهيئة الطير. صح يا شباب؟ وجوم قالوا لنا ايه بقى؟ قالوا لنا مش انتوا بتقولوا لا خالق الا الله، وسيدنا عيسى بيقول ايه؟ اخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يبقى عيسى له صفة من صفات الله لانه ابن الله. دي شبهة مين؟ النصارى. فبنرد عليهم بايه بقى؟ نقول لهم لا، تعالوا استنوا بقى، تعالوا افهموا يعني ايه؟ يعني ايه خلق؟ الخلق له عدة معاني. المعنى الاول ايجاد من العدم، المعنى الثاني التصوير، تمام؟ تعالوا نشوف بقى ايه، وفي معاني اخرى على فكرة غير التصوير كمان، بس تعالوا نشوف المعنيين دول بس، اللي هو الايجاد من العدم والتصوير من صورة الى صورة. واضح؟ تعالوا نشوف بقى قول سيدنا عيسى عليه السلام يتحط فين. سيدنا عيسى بيقول ايه؟ بيقول اخلق لكم من الطين، مش من العدم، كهيئة الطير. يبقى بيجيب حتة طين ويعملها في شكل طير وينفخ فيها تقوم ايه؟ تتحول لروح، يبث فيها الروح. يبقى سيدنا عيسى عمل ايه؟ حول الطين من صورته السائبة دي، طين سايب كده، الى صورة منحوتة كده او مجسمة في شكل طير. صح يا شباب؟ وربنا سبحانه وتعالى اجاز له ذلك، هو الذي امره بذلك اصلا، عشان محدش يقول ايه ده من الخلق المحرم، لا ده ربنا اللي قال له يعمل كده كمعجزة، تمام؟ يبقى الخلق اللي هو يفعله سيدنا عيسى عليه السلام هو ايه؟ التصوير، مش الخلق اللي هو ايجاد من العدم، لان هو نفسه سيدنا عيسى نص على ذلك فقال اخلق لكم من الطين مش من العدم. وضحت؟ يبقى الخلق الذي اختص به الله سبحانه وتعالى هو ايه؟ هو الايجاد من العدم. يبقى كده احنا عرفنا معنى الخلق، نص ان احنا ايه؟ نثبته لله سبحانه وتعالى. يبقى ده توحيد الربوبية في باب الخلق، ان احنا نعرف ما هو الخلق ونثبته لله سبحانه وتعالى. احنا قلنا توحيد الربوبية وتعريف ايه؟ معرفة. توحيد الربوبية توحيد ايه؟ توحيد معرفة واثبات، تعرف وتثبت. عرفنا يعني ايه خلق ونثبته لله سبحانه وتعالى. الرزق، الرزق احنا عارفينه، ربنا يرزق الناس، سواء رزق بقى من رزق العلم او رزق الصحة او رزق المال او رزق الاولاد، كل ده رزق، يرزق من يشاء بغير حساب، تمام؟ من الذي يرزق الرزق اللي هو بقى الحقيقي؟ هو الله. ودي نقطة مهمة، لان احنا كتير من الناس يعني في واقع الاسباب تتعلق قلبه بالاسباب بصورة فيها خلل بتوحيد الربوبية في باب الرزق. يعني يقولك مثلا ايه؟ ربنا ما يجعلكش من قطعين الارزاق. هو في حد اصلا بيقدر يقطع رزق حد؟ محدش بيقطع رزق حد اساسا، والرزق ده من عند الله، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. يبقى الرزق ده عند ربنا، وربنا قال كده وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والارض، ده قسم على الجملة دي اللي هو في السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والارض انه لحق ان الرزق في السماء مثل ما انكم تنطقون. او محمد بيقول ربما المقصد سبب في قطع الرزق. ايوه ماشي، حتى لو كده ما يقولهاش برضو، الكلمة دي غلط، الكلمة دي غلط حتى لو المعنى اللي يقصده صحيح. وده برضو هنجيله ان شاء الله في باب الشرك، في حاجة اسمه الشرك اللفظي. الشرك الايه؟ اللفظي، يعني الفاظ شركية حتى لو هي معناها صحيح. حتى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كلم قالك ايه؟ لا تقل لولا البط في البيت لا دخل السارق. يعني ايه؟ يعني بيقولك لو انت مثلا مربي بط، فما كان يوم بيربوا بط، تمام؟ مربي بط في الايه؟ في البيت، وبعدين جي حرامي ينط، فالبط قام ايه؟ قاعد يقاقي يعمل صوت، فقام الحرامي مشى، خاف لايه؟ لناس تصحى من صوت البط، تمام؟ يقولك ما تقولش لولا البط في البيت لا دخل السارق، ولكن قول ايه؟ لولا ان قدر الله وجود البط في البيت لا دخل السارق. لازم تنسبه لله، ما تنسبوش للايه؟ للبط، ان البط اللي حماك ده ربنا اللي حماك بوجود البط. واضح يا شباب؟ وطبعا ده دارج على لسان الناس في حاجات كتير، يعني يقول لك لولا كذا لكنت مت، لولا ان كنت رابط حزام الامان مثلا لكنت مت في الحادثه. يقول له لولا ان ربنا فكرك انك ايه تربط حزام الامان او ذكرك بذلك. واضح يا شباب؟ فده اسمه شرك لفظي مش شرك ولا حاجه، هو الفاظ يعني ظاهره كده او تركيبتها شركيه، بس اللي بيقولها ما هوش يقصد الشرك طبعا ومش مشرك طبعا ولا حاجه. الخلق والرزق والتدبير، والتدبير ربنا بيدبر الامر، كل ما يحدث في الكون هو من تدبير الله سبحانه وتعالى، فالتدبير ده لا يملكه الا الله، واضح؟ فما حدش يروح مثلا، طبعا احنا يعني كتير مننا بفضل الله عقيدته صحيحه فمش حاسس بالازمه دي، يعني كتير مننا نشا اصلا في مجتمعات عقيدتها صحيحه وما شافش ناس كتير من اهل العقائد الباطله، فحاسس ان ايه يعني المشكله، هو في حد يقول يعني ان في رازق او خالق غير الله او الكلام ده؟ لا، موجود، موجود وبكثره كبيره جدا. انتوا ما سمعتوش عن ناس بتروح الكنيسه تذبح عجل عشان يترزق الولد؟ ما سمعتوش عن الكلام ده؟ ما سمعتوش عن ناس بتروح للأولية تذبح وتنذر عشان ترزق الولد او ترزق الزوج او ترزق الكلام ده؟ موجوده على فكره كتير جدا، وبالذات في البلاد الارياف والصعيد والكلام ده، موجوده بشكل لا تتخيلوه، لسه في ناس كده، ده ملايين كده، ملايين كده فعلا، ملايين بيعملوا الحاجات دي في مصر، مش هقول لك يعني في بلد تانية او حاجه، وفي السودان مثلا اكتر. بيروحوا للقساوسه والاعمال. انا اكتب بس، انا اقول لك على حاجه، اكتب بس كده ايه مكاري يونان، خش كده على اليوتيوب اكتب مكاري يونان. مكاري يونان ده قس ساحر قسيس وساحر، عايزك تخش تشوف صور الناس اللي راحت تتسحر، صور الناس المسلمين اللي راحين له عشان تتسحر، منتقبات ومختمرات ومحجبات كثيره جدا ورجاله وملتحين ورايحين يتسحروا يشيلوا السحر عن نفسهم او يعالجهم من مرض او غير ذلك. فانا عايز اقول ان الكلام ده منتشر في مجتمعنا وفي مصر، مش في مكان بعيد ولا حاجه. طبعا هو الفكره في الصحراء، الناس اللي هي زي مكاري يونان والناس دي، ان هو بيسكن في مكان ويبدا يمشي اتباع له يسحروا الناس، سواء من الجن او من اعوان له من الانس، يعني يبدأ يرمي سحر على بيوت الناس، تمام؟ فالناس دي تتسحر فيقولوا، فلما يقولوا يفك السحر، لأنه هو اللي سحرهم أصلا، يعني هو اللي مسلط عليهم الجن ده، فبس دي معجزة بقى، فاهمين القصة؟ يعني هو يسحر واحد، يروح يرمي سحر على بيته، والواحد ده مثلا بعيد عن الله أو ما بيقولش أذكار أو غير ذلك فيسحر، فلما يسحر الناس تقول له روح لمين؟ للأسيس يفك عنك، فيقول لأ ومش لأ وكلام زي كده، ويعود يحاول إيه؟ إنه ما يروحش مع شدة الابتلاء وجود الناس الكتير اللي تقول له ده فلان ده مشهور وياما دوا فلان وفلان، يبدا يروح يجرب، فيروح يجرب يلاقي فعلا ايه بيتفك عنه، فيبدا يعمل له بروباجندا جامده جدا، يعمل له دعايه بقى في البلد كلها ان انا كنت مسحور ورحت فلان فك عني السحر، فيبدا يتشهر اكتر وهكذا، وشغالين بقى بالطريقه دي، يسحر واحد ويفكه، يسحر واحد ويفكه وهكذا، فيبدا بقى ايه الواحد اللي جه يجيب معاه 100 واحد تانيين اصلا لا مسحورين ولا حاجه، وبالايحاء النفسي بقى والكلام ده يبدا ان هم ايه، ان هم يصدقوا. يعني هو لو انتوا لو شفتوا القاعه مثلا فيها 100 200، لو واحد بس مسحور حقيقي وهو اللي سحره وفكه في وسط ال200 كلهم هيصدقوا. فنظري لا، مساله الشرك في الخلق والرزق والتدبير موجوده، وموجوده في مجتمعنا بكثره، في منهم معذور وفي غير المعذور. طيب يبقى ده ايه؟ توحيد الله في الخلق والرزق والتدبير. الشيخ السعدي بيشرح مساله الخلق والرزق والتدبير، بيقول ايه بقى في كلمات موجزه جميله، بيقول الذي ربى دي من الربوبيه، احنا بنتكلم في توحيد الربوبيه، الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتبعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه التربية النافعة والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. يعني إيه؟ يعني عايز يقولك إن التربية دي نوعين، الخلق والرزق والتدبير ده أنواع. إن ربنا يخلقك، يخلق جسدك ويرزقك من الأكل والشرب والمال والكلام ده ويدبر أمر معاشك، ده كل الناس بيحصل لها الكلام ده، مسلم وكافر ومنافق ومبتدع كله بيحصل له الكلام ده، تمام؟ دي التربية العامة لكل البشر. وفي تربية خاصة بقى، ان ربنا يخلق فيك الإيمان، يرزقك اليقين، يدبر لك حفظ القرآن والدعوة إليه وطلب العلم. دي بقى ايه؟ تربية خاصة يختص لناس بعينهم كده من وسط الكون ده كله ويديهم الحاجات دي، ودي مش لكل الناس، دي للناس قليلة جدا اللي بيحصل لها الموضوع ده، الذين يصطفيهم الله سبحانه وتعالى لذلك. يبقى في تربية عامة وتربية خاصة، تربية عامة لكل الناس والتربية الخاصة للأنبياء وأتباعهم. يبقى ده إيه؟ البند الأول من توحيد الربوبية. التعليق، كما تلاحظ من التعريف اللي احنا قلناه بتاع إيه اللي فات ده، توحيد الربوبية اعتقاد قلبي، توحيد الربوبية اعتقاد قلبي، لأن أول كلمة قلناها إيه؟ توحيد الربوبية بأن يعتقد العبد. يبقى تلاحظ من التعريف إن توحيد الربوبية اعتقاد قلبي. البند الثاني من توحيد الربوبية يقول يدخل أيضا في توحيد الربوبية الملك التام والملك التام. أختنا رغدة بتقول من هم الخواص؟ الخواص اللي هو قالهم الأنبياء وأتبعهم سواء من العلماء أو الصالحين أو غير ذلك. إيه الفرق بين الملك والملك؟ الفرق بين الملك والملك من الفعل بتاعها، نجيب الفعل ملك يملك. إيه الفرق بين الاثنين؟ يملك ويملك، نجيب الفاعل بقى. ملك منها مالك، لكن ملك ملك، هنوضحها أكتر. ملك اسم الفعل بتاعها إيه؟ مالك. وملك اسم الفعل بتاعها ملك، يعني اللي بيملك هو المالك واللي بيملك هو الملك. إيه الفرق بين المالك والملك؟ نحطها في جملة كده، نقول مثلا إيه؟ رأيت مالك العقار، رأيت مالك العقار، أو كلمت مالك السيارة، أو اشتريت من مالك السيارة. أنت حتى لما بروح حد يعمل عقد مثلا بيع وشراء يقولك المالك والمستأجر. طيب نحط كلمة بقى الملك، الملك نقول مثلا إيه؟ قرر ملك السعودية وقف العمرة مثلا، أو قرر ملك كذا العفو عن كذا. تمام؟ المالك هو الذي يملك، يعني صاحب الشيء زي ما أختنا هي قالت. لا أختنا لا بتقول تعريف مستعجل شوية، بتقول المالك هو الذي يملك شيء بعينه، أما الملك بيملك كل شيء. لا غلط، المالك ده بيملك الشيء يعني يحوزه، يعني صاحبه، ذات الشيء دي بتاعته. واضح؟ أما الملك هو الذي يحكم. أما هو الملك السعودية يعني إيه؟ حاكم السعودية، ملك أي مكان، ملك الجزيرة مثلا، حاكم الجزيرة. أوضحها أكتر، الملك مثلا بتاع السعودية، أو الملك بتاع المغرب، أو الملك بتاع أي بلد فيها مملكة، يعني ملك أي مملكة، بيملك كل شيء في المملكة، يعني كل العربيات اللي في الشوارع دي بتاعته وكل المطاعم بتاعته مثلا. لا، هو لا يملك، مش ملكه، مش بتاعته، لكن هو ملك يحكم فيها، يفرض عليهم مثلا ضرائب في الرخص بتاعت العربيات، في العقارات، يقول لهم افتحوا الشباك ابنه 6 أدوار، ابنه 5 أدوار، يحط قوانين للحكم. صح؟ يبقى بيحكم بالضبط كده. الملك، الملك اللي هو بتاع الملك، هو الذي يأمر وينهى ويشرع. يبقى الملك هو الذي يأمر وينهى ويشرع، وده منه الملك. أما المالك هو الذي يملك ذات الأشياء. كنا بنقول الفرق بين الايه؟ المالك والملك. قلنا المالك الذي يملك ذات الشيء، يعني العربية دي بتاعته، العمارة دي بتاعته، الأرض دي بتاعته، مالك، مالك العقار، مالك السيارة، مالك الأرض، ده مالك، يملك الذات، ذات الشيء نفسه. أما الملك ده اللي بيأمر وينهى ويشرع، زي ملك السعودية، ملك المغرب، ملك ده بيحط أحكام وقوانين ويأمر وينهى ويشرع. أنت ملك السيارة لكن ما تقدرش تسوقها إلا برخصة، الملك هو اللي بيحط قوانين إزاي تطلع. يقولك مثلا ما فيش رخصة لأقل من 16 سنة مثلا، أو ما فيش مثلا ما تسوقش أو تجدد الترخيص كل 3 سنين، أو تدفع ضرائب قد كذا وأنت بتجدد. كل دي أوامر الملك اللي بيحطها. فالملك هو الذي يأمر وينهى ويشرع، لكن المالك هو الذي يملك ذات الشيء. فهمتوا المسألة دي يا شباب؟ الملك على الحقيقة اللي هو الحكم لا يكون إلا لله، والملك على الحقيقة لا يكون إلا لله. يعني إيه الكلام ده؟ هل في عقائد باطلة في هذا الباب؟ يعني في ناس اعتقدت إن في حد بيملك غير الله، أو بيملك غير الله، يعني حد بيملك ذات الأشياء، أو بيملك بيحكم غير الله؟ آه طبعا، كتير جدا. إزاي؟ أولا في الملك اللي هو ملك الذات، عقيدة الليبرالية. الليبرالية دي عقيدة، كلمة مشهورة حتى بتاعت المهندس عمونة مش حتى ما كان بيقولهم إيه الديمقراطية أصلا حرام، عارفينها، والليبرالية أصلا كفر. الناس ما كانتش فاهمة يعني إيه الكلام ده، وكانوا بيتريقوا عليها. لا، هي دي أصلا عقيدة. إزاي؟ هي إيه أصل فكرة الليبرالية أو التحررية؟ إيه فكرتها؟ إيه فلسفتها؟ جات منين؟ يقولك أنا حر في نفسي، أنا حر في نفسي. جات منين بقى؟ يقولك الإنسان يملك نفسه، الإنسان يملك نفسه، يملك نفسه، فهو حر مع أي قوانين أو معتقدات إن شاء قبلها وإن شاء ردها. جات منين؟ إنه يملك نفسه، يعني أنا حر، أنا مش عبد، أنا مش ملك حد، أنا ملك نفسي. أنت حر بس مش مع الله، أنت في حق الله أنت عبد، أنت ملك لله، جسدك ملك لله، لا يجوز أن تتصرف فيه إلا بأوامر الله. يعني أحد يقولك أنا هقتل نفسي أنا حر، لا أنت مش حر، أنت جسدك ده ملك الله، لا تستطيع أن تؤذيه. ده أنت لو قصرت في الطعام والشراب أو في الدواء بشكل يضر جسدك أنت آثم، لأن جسدك مش ملكك، ده ملك لله إدهولك تتصرف فيه. يعني واحد قطع إيده ده يأسم ولا ما يأسمش؟ يأسم، لأن جسد إيدك دي مش بتاعتك، دي ملك ربنا، ربنا اللي ادهالك تتصرف فيها بأوامره في حدود ما أمره. واضح يا شباب؟ ففكرة الليبرالية جت منين؟ من اعتقاد إن الإنسان يملك نفسه أصلا في البداية. طب في واحد يقولك أنا ليبرالي، بس مش الليبرالية اللي انتوا بتقولوها. هي يا حبيبي دي مش ليبرالية. هو أنا ينفع أجيب مثلا طماطم وسميها برتقان وأقول الناس دي برتقان، البرتقان بجنيه، تيجي تروح تشتري منه يديك طماطم، تقول له يا عم دي طماطم، يقول لك لا بس دي عندي اسمها برتقان. لا، مفيش حاجه اسمها كده. البرتقان هو البرتقان اللي الناس اصطلحت عليه ان اسمه برتقان، والطماطم هي اللي الناس عارفه ان اسمها طماطم. ما تجيش تقول لي انا مسميها برتقان، ما تجيش تقول لي انا الحرية قصدي ان ما بقاش في استبداد، ما بقاش في ظلم، ما بقاش في تحكم في معتقدات الناس بشكل جائر، ما يبقاش فيه. وتقول لي دي الليبراليه، دي مش الليبراليه يا حبيبي، دي دين اصلا، دي اسلام. اللي تقوله ده هو الاسلام اصلا. الليبراليه حاجه تانية غير اللي انت بتتكلم عليها. العدل والحريه والكلام ده كله في حدود الشرع، ده الدين، ده الاسلام بتاعنا. ما تاخدوش انت تسميه الليبراليه تقول لي انا ليبرالي، انت مش ليبرالي يا حبيبي، دي مش ليبراليه اصلا. ده اللي انت بتقوله ده اسلام، العدل، رفع الظلم والاستبداد والجور، رفع الاضطهاد والكلام ده كله، ده اصلا ده الاسلام بتاعنا. ما تجيش بقى تاخد انت الحاجات دي وتقولي دي الليبراليه. لا، دي مش الليبراليه. الليبراليه شوف مين اللي اخترعها وشوف هو عرفها ازاي. الليبراليه عند الليبراليين انك ليك حريه، حدود حريتك، هما بيقولوا كده، بيعرفوها كده، يقول لك حدود حريتك ان انت ما تتعرضش لحريه الغير. يعني انت حر ما لم تضر، انت حر ما لم تتعدى على حريه الاخرين. هما بيقولوها كده، بيعرفوها كده في كتبهم، كتب الليبراليه بيقولوا كده. عايز تعرف الليبراليه ارجع لايه، لكتب الليبراليين، شوفهم بيقولوا ايه. تمام. لكن دي مش حدود الحريه في ديننا. يعني مش حدود الحريه في ديننا اعمل اللي انت عايزه طالما ما ضرتش غيرك، تضر نفسك زي ما انت عايز. لا، مش حاجه اسمها كده. نفسك دي نفسها ملك لله، ملك لله. يبقى ده توحيد الملك في باب الربوبيه، ان انت ملك لله، ما ينفعش تصرف في نفسك حتى الا بما امرك الله. يعني مثلا تقول له واحد بيشرب خمر، بيشرب هيروين، بيشرب اي مخدر، يعني اي حاجه محرمه. تمام. واحد واقف في الشارع دلوقتي بيشرب مخدرات، انت تيجي تكلمه وتقول له يا ابني المخدرات حرام عليك، يقول لك انت مالك، انا باذي نفسي ولا باذيك؟ انت عبد لله بتؤذي نفسك، وانا بحافظ على ملك ربنا، ربنا اللي قال لي كده، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، ده منكر وانا مكلف من الله ان انا انهى عنه. طبعا النهي اللي هو في مرتبه التذكير، مش النهي اللي هو هروح اقطع ايده لو هو سرق، او هجلده لو هو زنى، او هقيم عليه حد شرب الخمر. لا، انا ماليش السلطه دي كانسان عادي، كمسلم عادي. دي مش سلطتي، دي سلطة الدولة الإسلامية لو هي موجودة. يعني لو في دولة إسلامية هي اللي السلطة بقى، أنا هجيبه وإيه وأقيم عليه حد شارب الخمر، أو حد السرقة، أو حد الزنا. الحدود دي اللي بيقيمها مين؟ اللي بيقيمها الدولة مش أنا. لكن أنا كإنسان مسلم ليا سلطة عليك، سلطة التذكير بس. وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما تقوليش بتذكرني ليه؟ أنا بذكرك لأن ده جسدك، ده ملك لله، مالكش تتصرف فيه إلا طبق أوامر الله. أنت خالفت أوامر الله وربنا أمرني إن أنا أذكرك. فأنا وأنت عبيد عند الله، أنت عبد مأمور تحافظ على جسمك وتحافظ على أوامر الله، وأنا عبد مأمور أن أنا أغير المنكر بما أستطيع. فإحنا الاثنين عبيد مأمورين في مملكة الله سبحانه وتعالى. يبقى دي جاي منين؟ من الملك، الملك التام لله سبحانه وتعالى، إن إحنا كلنا عبيد عند ربنا. واضح يا شباب؟ يبقى فهمنا كلمة الملك لله. موجود الخلل فين في مجتمعنا؟ إحنا عايزين العقيدة يا جماعة تبقى واقع بنعيشه، مش كلام نظري بناخده. أنا ممكن بطول شوية في الشرح، بس أنا عايزكم تفهموا وتعيشوا المعاني دي. مش هقول لك الملك والملك واشرح لك ونعدي وخلاص، لا، انا عايزك تبقى بتتحرك بعقيده، تبقى بتنكر المنكر بعقيده، تبقى بتفعل المعروف بعقيده، بتطيع ربك بعقيده. واضح يا شباب؟ طيب يبقى دي ايه؟ الملك التام. تاني حاجه الملك التام، الملك التام اللي هو الامر والنهي والتشريع، الامر والنهي والتشريع. دي برضو دي بقى اللي ايه اللي فيها حته الديمقراطيه كفر والديمقراطيه حرام، والعلمانيه كفر والعلمانيه حرام. جت منين بقى؟ بنقول ايه الديمقراطيه كفر؟ ما هي كفر لانها شرك في باب الملك، شرك في باب الملك اللي هو من صفات الربوبية أصلا. إزاي بقى؟ تعال نشوفها. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي له حق الأمر ونهي التشريع. واضح الدين؟ ما عندناش فيها مشكلة. الديمقراطية بتقول إيه بقى؟ الديمقراطية بتقول إيه عند بتوع الديمقراطية برضو؟ يعني برضو ما يجيش واحد يقول إيه أنا ديمقراطي بدعو للديمقراطية التي لا تخالف الشارع. يا حبيبي دي مش الديمقراطية، دي أصلا ما اسمهاش ديمقراطية. إيه الديمقراطية عند بتوع الديمقراطية؟ الديمقراطية معناها كده إن لو اتفق الشعب أو أغلبية الشعب سواء من خلال استفتاء عام او من خلال مندوبينه في مجلس الامه او مجلس الشعب او زي ما يسموه على ان يحكموا بقانون ما صار ملزما للجميع ايا كان هذا القانون، دي الديمقراطيه عند اهلها، دي فلسفه الديمقراطيه عند اللي هم صنفوا الديمقراطيه نفسهم. يبقى ديت معنى الديمقراطيه. طب تعال نشوف بقى المعنى ده متصادم مع الشريعه ولا لا. يعني النهارده لو جه مجلس الشعب مثلا، الشعب كله في استفتاء عام قرروا ان الزنا حلال او قرروا ان الخمر حلال. حلال يعني ايه؟ يعني مش هتتكتب في كتب الشريعه انها حلال، لا، حلال يعني مباح، اللي عايز يبيع، اللي عايز يشتري، اللي عايز يشرب، هي دي معنى حلال. مش حلال يعني هنروح لكتب الفقه ونكتب فيها انها حلال، مش ده المعنى. احلها الحاكم يعني، يعني اجاز بيعها وشراها وتعاطيها و و و، ده معنى انه احلها. فلو جه قانون اباح الزنا او اباح الخمر، ده يبقى قانون كفري ولا لا؟ ايه رايكم لو دوله من الدول كده اصدرت قانون باباحه الزنا، ده كفر ولا مش كفر؟ زي ما اختنا منى كده بتقول قطعا، كلكم بتقولوا قطعا، صح. طب ايه رايكم ان مصر بتباح الزنا؟ القانون المصري عندنا في مصر بيباح الزنا. الزنا ليس جريمه يعاقب عليها قانون، انتوا عارفين كده؟ الزنا في مصر جريمه لا يعاقب عليها قانون. يعني وقت لو واحد بالغ عاقل جاب انثى بالغه عاقله عندها 20 سنه والاثنين زنوا، الاثنين زنوا في بيته، وجبت لهم الشرطة وجبت الدنيا كلها وعملت قضية، ايه اللي يحصل؟ براء، ومفيش جريمة اصلا، مفيش جريمة اصلا هم ارتكبوها في القانون بتاعنا المصري اللي بيطبق حاليا. ايه الجريمة بقى؟ الجريمة لو هو اغتصبها، يعني ما كانتش موافقة، دي جريمة بيعاقب عليها القانون في مصر. او الجريمة لو كانت متزوجة في بيت الزوجية، او كانت متزوجة وزوجها مش موافق. لو متزوجة في خارج بيت الزوجية وجوزها موافق مش جريمة برضو. لو جوزها موافق وفي غير بيت الزوجية خلاص عادي، مش اي مشكلة خالص. انا شهدت واقع بنفسي، يعني ناس عارفهم انا شخصيا، كان في بيت من البيوت يعني كان في واحد فعلا اللي درس حقوق عارف الكلام ده كويس، اي حد درس حقوق عارف الكلام ده كويس. بقول لكم على واقعة حصلت، انا عارفهم يعني عارف الناس دي. ده في بيت ناس قرايبنا، كان فوقهم شقة، الشقة دي كانت مخزن، كانت مخزن لمحل سوبر ماركت. تمام، الشاهد ان العامل اللي معاه مفتاح المخزن ده بعد فترة عرفوا ان هو بيجيب كل ليلة واحدة تبات معاه في الشقة دي. فالمهم صاحب المحل تربص ليهم واستنى ما دخلوا وجيب الليل وهم نايمين كده الساعة 12 بالليل ولا حاجة، في وقت يعني محدش واخد باله، وقام ايه قفل عليهم بالقفل من بره وراح نام بقى سابهم. جم هم بقى الصبح بيفتحوا، الصبح طبعا قبل ما الناس تصحى كده الساعة 5 الفجر ولا 6 بيفتحوا عشان يخرجوا كعادتهم بقى، هم متعودين ان هم بيزنوا في الشقة دي ويروحوا. بيفتحوا طبعا لقوا الباب ايه مقفول عليهم من بره، عملوا بقى يعني فضيحة وبتاع، قعدت البنت تصوت والواد وهكذا، لحد ما ايه جه صاحب البيت وجه صاحب السوبر ماركت والدنيا كلها اتلمت، وهم بلغين الشرطه، وجت الشرطه ما فتحوش الا ايه في وجود الشرطه، والشرطه فتحت ومسكتهم متلبسين ان هم كانوا بيزنوا في الشقه دي وكده، وطبعا عمل بلاغ والكلام ده. ايه اللي حصل بقى؟ تخيلوا القانون بقى بتاعنا بيعمل ايه. هو مش عايزكم تتوقعوا لان بلا شك هيبقى اسوأ من... لا مش ولا اي حاجه، هي متزوجه. عملوا ايه؟ جابوا جوزها الاول، استدعوا جوزها يشوفوه موافق ولا مش موافق. جوزها قال انا موافق وخدها وروح، وما حصلهاش اي حاجه وما فيش ضد اي قضيه ابدا. المشكله كانت على مين بقى؟ على الولد بقى، انه زنى في مخزن التاجر بتاعه بدون اذنه، ودي قضيه تانية بقى ان هو خان الامانه وكلام زي كده. فالمشكله الولد هو اللي ايه هو اللي اتسجن فيها وحصل له قضيه وكلام زي كده. اما البنت طلعت العاهره دي طلعت بمنتهى السهوله وما فيش اي قضيه ضدها اساسا. ليه؟ جوزها قال انا موافق وهو كده مروح. سواء بقى هو موافق فعلا ولا قال كده عشان ما يحصلش مشاكل، مش مشكلة، مش دي قضيتنا بقى. القضية ان القانون طلعها براء وخدها في نفس اليوم، ما باتتش يعني. هو راح قاموا جايبين له استدعاء، جه قال لهم يا جماعة انا موافق ام كده مروح، بس خلص الموضوع على كده. واضح شو ده واقع انا عارفها بقى، مش شفتهاش بعيني بس قرايبي اللي في البيت ده هم اللي حكوها لي. فزي ما اقول لكم كده يا جماعة ان احنا ايه، فده القانون اللي بيطبق علينا. يبقى احنا زي ما انتم شايفين كده، عشان نخلص الباب ده ونقف عند هنا، توحيد الربوبية بينقسم الى ايه؟ ثلاث اقسام. أن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بثلاث حاجات: الخلق والرزق والتدبير، وده شرحناه، الملك التام وشرحناه، والملك التام وده شرحناه. واضح يا شباب؟ وعرفنا تطبيقات المعاصرة في كل نقطة من دي، ومظاهر الشرك في الخلق، ومظاهر الشرك في الرزق، ومظاهر الشرك في التدبير في مجتمعنا في مصر وغيره من الدول العربية، وعرفنا مظاهر الشرك في الملك التام والملك التام من عقائد الليبرالية وعقائد الديمقراطية وعقائد الباطلة اللي هي فعلا عقائد شركية في الحقيقة كما علمنا، وزي ان احنا ننكر هذا المنكر. تمام، واضح شباب؟ يبقى احنا اذا فهمنا توحيد الربوبية ومظاهر الشرك في مجتمعنا المعاصر، وان شاء الله بقى المرة الجاية نكمل في توحيد الالوهية، ثم توحيد الاسماء والصفات هنخليه الاخر لانه اكبر حاجة زي ما انتم شايفين، وده هنخليه الاخر خالص ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.